مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي بحضرموت يقدم دروس السيرة فوائد من حديث بدء الوحي. فموضوع درسنا اليوم من السيرة الفوائد المستفادة من حديث عائشة في بدء الوحي. قبل أن نذكر هذه الفوائد أو جملة من هذه الفوائد نستعرض الحديث مجددا وهو في صحيح البخاري. قالت عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، في رواية الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد، وهو معنى إلقاء الحنث وهو الذنب، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، وفي رواية حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، يعني فاجأه جبريل عليه السلام. كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من قبلها هناك إرهاصات ومقدمات، وكان يرى رؤى ويرى جبريل نوما، وكان أيضا يسلم عليه الحجر والشجر، وهذا كله قبل النبوة كما ثبت في الصحيح: إني لأعلم حجرا يسلم علي بمكة، كان يسلم علي بمكة. كل هذه إرهاصات للنبوة حتى لا يفجأه، تكون مفاجأة خفيفة. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه جبريل قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمني بشدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، ما هذه نافية، يعني لا أحسن القراءة. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. حتى فعل به ذلك ثلاثا، ثم قلت في الثالثة: ما أقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هنا خوفا من أن يعود لمثلها، لأنه بلغ منه الجهد، يعني في رواية: حتى ظننت أنه الموت، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وقد سطرت في قلب، يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بوادره، بوادر لحمة هذه هنا من الخوف، يرجف فؤاده حتى بلغ خديجة فقال: زملوني زملوني. فقالت: ماذا رأيت؟ أو قالت له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ماذا رأيت؟ فقال: رأيت كذا وكذا وقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا والله. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقال له: ماذا ترى يا ابن أخي؟ قالت خديجة له: اسمع من ابن أخي. قال: ماذا ترى يا ابن أخي؟ قال: رأيت كذا وكذا. قال ورقة ابن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذع، يعني شاب فتيه قوي، إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي، وفي رواية إلا عودي. هذا الحديث في صحيح البخاري وفوائده كثيرة جدا، نأخذ أهم هذه الفوائد أو ما تيسر منها. الحديث أولا: جبريل حينما غطى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحكمة من هذه الغطة قيل أنها تربوية من أجل أن يتلقى الأمر بجد واهتمام، وحتى لا يقول أنه حلم وليس علم. وأيضا أن هذه أبلغ في المباشرة خلاف ما لو رأيت شيء، إذا رأيت شيء قد يزيغ البصر، ولهذا الله عز وجل يقول: ما زاغ البصر وما طغى، وقد ترى الشيء على غير حقيقته أحيانا كما في السحر وكما لو أدخلت شيء في الماء مثلا فإنك عصا أو فإنك تراه منكسرا على غير حقيقته. فالبصر النظر دليل حسي ولكنه أضعف من المباشرة، أضعف من المباشرة والملامسة. فغطه حتى بلغ منه الجهد، يعني ضمة شديدة في رواية حتى ظننت أنه الموت، يهيئه لسماع ما سوف يطرحه أن هذا علم وليس حلم وأن هذه حقيقة. هذا من الأساليب التربوية اللي تختلف طبعا من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، أن المدرس والمعلم لابد أن يستخدم وسائل تجذب طالب بحيث أنه يكون واعي ومركز معه. أيضا انتزع منها القاضي شريح أنه لا يجوز الضرب أكثر من 3 ضربات في القرآن، انتزع منها فائدة القاضي شريح، وأن معلم القرآن لا يجوز أن يضرب على القرآن أكثر من 3 ضربات، لأن الغطات صارت كم؟ 3. طبعا له وجهة أيضا، لأن أيضا القرآن لابد تزرع الرغبة عند الطالب والتلميذ ليحفظه. إذا فرض عليه بالقوة المفرطة فقد يكون له آثار عكسية، قد تكون له آثار عكسية. هذا أيضا جانب تربوي. كونه أيضا فائدة ثالثة، بدأ بالقراءة، اقرأ باسم ربك، يدل على أهمية القراءة في الإسلام. هنا أول كلمة نزلت من عند الله لنبينا اقرأ، وهذا يدلنا على أهمية القراءة. ومع ذلك العرب من سائر الأمم مقصرون في هذا المجال في القراءة، وأهل الإسلام وطلبة العلم والشباب الطيب مقصرون في القراءة، مع أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل على المعرفة إلا من خلال القراءة. وكثير من الأمور الخطيرة المهمة تفوت أهل الإسلام بسبب ضعف الاطلاع وضعف القراءة. وهذه الجزئية تفيدنا بأهمية القراءة في الدين في الإسلام. أيضا ارتباط القراءة باسم الله، اقرأ باسم ربك، ضرورة أن ترتبط القراءة بالإيمان. إيش معنى ارتباط القراءة بالإيمان؟ ليس معنى أن لا تقرأ إلا في مجال الدين مثلا، عقيدة والتوحيد والفقه، لا، هذا المجال طبعا هو المهم، ولكن هناك مجالات أخرى مهمة أيضا. أي علوم تدل على الله عز وجل وتؤدي إلى مرضات، حتى تعلم الصناعات والعلم الحديث إذا كان مقصده وغايته أن يؤدي إلى الله عز وجل فهذا ممدوح، وهذا يدخل في ضرورة ارتباط العلم بالإيمان. ولهذا ربط القراءة باسم الله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ومرة ثانية يشيد بالقراءة أو بالقلم، بالقلم الذي هو أساس العلوم، كيف تدون العلوم للحفظ والقلم، وإلا لولا القلم لما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه اليوم. ولهذا أول ما خلق الله القلم فقال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الخوف والتصق بزوجه خديجة أخبرها، يعني صارحها بما رأى، صارحها. وهذا يدل على الإنسان إذا وقع في مصيبة أو وقع في أمر عظيم أو مشكلة فلا يكتمها في نفسه، لأن كتمها في نفسه مضر، وفي نفس الوقت أيضا لا يظهرها لكل أحد بل لمن يثق به ولمن يستفيد من مشورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بينه وبين زوجه خديجة من الشفافية بمكان، هو أن يطلعها على هذا الأمر الخطير ويشركها فيه لأمرين. أولا هذا يعني إذا أنت نفست عما في نفسك فهذا فيه فائدة، أن يشركك غيرك في حمل هذا الهم والتخفيف، لا تتكون عقد نفسية أو أمراض نفسية. أمر الثاني أيضا أن تستفيد من رأي ومشورة الشخص الذي تبوح له بهذا الأمر الخطير أو الأمر المهم، ومن ثم ستحتاج إلى أن تختار من تبوح له بهذا الأمر الخطير أو بهذه المشكلة الكبيرة ليحفظ عليك هذا الأمر ويحفظ عليك سرك، وأيضا من أجل أن يفيدك بمشورته. موقف خديجة أيضا كان موقف المرأة الكاملة، فهي أولا لم تسأله ماذا رأيت، إنما مباشرة خففت عليه مباشرة، لأن أي إنسان يعني جاءك بهم عظيم لابد أن تخفف عليه بغض النظر ما هي القضية. وهذا الموقف الحكيم. ثم بعد ذلك السؤال عما حدث والإجابة الحكيمة الذي في موقعها. فلأن بعض الناس إذا جئته بأمر عظيم أو خطير وأبلغته زاد تهويل الأمر وزادك هما وغما، والواجب لا، هو إذا جيء لك بأمر خطير لابد أنت أن تهول هذا الأمر، لا أن تستخف به لكن أن تهونه على صاحبه حتى يمكن تفاهم معه في هذا الأمر. خديجة أيضا بعد ذلك قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وهذا أيضا بعدما عرفت سبب، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شرحنا هذه الجملة في درس سابق. استدلت أيضا بصنائع المعروف وأنها سبب في أن تقيه مصارع السوء، وهذه حكمة صنائع. ورويت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضرني إسناده، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني الإنسان صاحب معروف وهذا يكون سبب في نجاته من السوء، ولا يمكن أن يحدث له يعني مكروه بالغ. فلذلك استدلت خديجة بأن سيرتك تختلف عن هذا، يدلنا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة ذكرناها في درس سابق، كان معروفا في مجتمعه قبل البعثة بأنه رجل خير وأنه يزدي إلى مجتمعه الخير، وهذا لأنه كان قبل النبوة قبل البعثة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات كانت له، وهي من الصفات التي طمعت خديجة في أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا من الفوائد اتخاذ الحلول العملية للمشاكل، فهي أيضا ذهبت لتستشير من عنده العلم الإلهي أو علم الألوهيات، وهو ورقة بن نوفل، وكان رجلا نصرانيا يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فاستشارته في هذا الأمر في دليل على أهمية المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة مهمة في حياة المسلم وخصوصا الداعية إلى الله، لأنها تثبت في المواقف وكذلك تكون عونا له، تكون عونا له. ورقة بن نوفل أيضا رجل صالح، والأرجح أنه من أهل الجنة ووردت آثار بذلك، وتمنى أن يكون جدع يعني شاب قوي، وفيها أيضا أن الشباب هم الذين سيحملون الدين، هم الذين سيحملون الدين ويقارعون، ودائما الشيوخ مهما كان إلا ما ندر. فقال ليتني فيها جدع إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا، يعني كان ناوي يبيع نفسه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو شاب، ليتني فيها جدع إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجية هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث عهد بالرسالة، فاستغرب أن قومه سيخرجوه، ومفارقة الوطن أو المكان الذي عاش فيه الإنسان وتربى فيه ليس من الأمر الهين، يعني أن يخرج من بلاده ومعارفه وأقاربه وليس بالأمر الهين. فقال أو مخرجية هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوذي، في رواية إلا عوذي. في هذا أيضا دليل على أن المنهج الصحيح لابد أن يقف مع الجاهلية في عداء، لن يصطلح منهج صحيح مع الجاهلية، إنما الأصل العداوة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا الحديث الواقع أنه هناك فوائد كثيرة يمكن استنباطها من هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. ورقة بن نوفل، لا نستطيع أن نقول أول من أسلم، أول من أسلم خديجة على الإطلاق. ورقة بن نوفل تمنى، لأنه قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذع إذ يخرجك قوم، تمنى أنه يعني يكون شاب وينصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما تبدأ المواجهة. لكن هذا يعني منه تصديق، هذا منه تصديق وإيمان، لكن الإيمان التزام أيضا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد أن يقر بنبوته. فثبت في الصحيح أن يهوديان أن يهوديين أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال نشهد أنك رسول الله، فقال ما يمنعكما ألا تتبعاني؟ قال نخشى يهود. لا يكفي الإيمان يعني اللي هو أن يقول أنت رسول، لابد أن يتبعه فيما جاء به. ليست هناك فترة زمنية، لأن ورقة توفي، ما لبث أن توفي بعد هذا، ليس بوقت كثير، وقت يسير. ليس هناك فترة زمنية تثبت أنه التزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة فتر الوحي، فتر الوحي فترة ذي اختلفوا فيها، الأرجح أنها قيل أنها 3 سنوات. في الفترة ذي، فترة تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء الوحي لأول مرة له، ومجيء الوحي لأول مرة له، ثم فتور الوحي، ثم استئناف الوحي مرة ثانية، قيل أنها 3 سنوات، وقيل غير ذلك. في هذه الفترة توفي ورقة ابن نوفل، فليس هو أول من أسلم، بل أول من أسلم خديجة. إلا أن هناك آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في قصر في الجنة، هناك أحاديث تبشر به أنه يعني مؤمن أو من أهل الجنة. وأيضا هو كان على خير حتى وهو قبل مجيء الإسلام، لم يرتضى عبادة الأوثان، بل كان هو وجماعة من العرب، منهم عمرو بن نفيل، ومنهم أمية بن أبي الصلت، وآخرون نبذوا عبادة، منهم أيضا عبيد الله بن جحش، نبذوا عبادة الأصنام وخرجوا يبحثون عن الحق، فكلهم تنصر إلا عمرو بن نفيل، فإنه أيضا لم تعجبه النصرانية ورأى فيها تناقضا، فبقي لوحده. وروي فيه حديث أنه يبعث وحده يوم القيامة عمرو بن نفيل.